بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. نعود إلى درسنا من كتاب أصول الإيمان بعد رمضان، وكنا وقفنا في المرة الأخيرة على قول المصنفين: المبحث الثاني نعيم القبر وعذابه. وهذا في بيان الكلام حول الأصل الخامس من أصول الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر، هو الإيمان باليوم الآخر. ومما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر قضية القبر وحساب القبر، فإن الحساب في القبر قضية من القضايا الخبرية، أي التي أخبرنا بها وإن كانت حواسنا لم تقع يعني عليها، لكنها من الأمور الغيبية التي أخبرنا بها وأمرنا أن نؤمن بها، وأمرنا أن نؤمن بها. ولذا من عقيدة المسلم أن يؤمن بنعيم القبر وعذابه، أن يؤمن بنعيم القبر وعذابه. وهذا هو موضوع الحديث. قال: وبحث هذا الموضوع يتم من خلال ثلاثة مطالب. المطلب الأول: قال الإيمان بنعيم القبر وعذابه وأدلة ذلك، يعني هذا المطلب الأول يتعلق بالكلام عن قضية الإيمان أو الإيمان بهذه القضية، وهي قضية حساب القبر ونعيم القبر وعذاب القبر والأدلة على ذلك. وبين يدي الكلام تقول أنت: هل هناك من يكذب بهذه القضية، أو من ينكر هذه القضية أو يجحدها أو يحرفها؟ الجواب: نعم، فهناك من جحد وأنكر هذه القضية، وهناك من حرف في ذلك، هناك من حرف في ذلك. فالفلاسفة ومن تمذهب بمذهبهم ينكرون عذاب القبر ونعيم القبر، ويعتبرون ذلك من الخرافات، وأن هذا من ما لا يعني يقع تحت الحواس، ولذا فهم لا يؤمنون به. وهؤلاء في بداية نشأتهم إنما كان الفلاسفة هم أهل إلحاد وكفر وليسوا من أهل الإسلام، لكن تبعهم بعد ذلك بعض من تمذهب بمذهبهم من أهل الإسلام، فخرجت طائفة من الخوارج وطائفة أيضا من المعتزلة وإن كانت قليلة، تدعي أيضا عدم ثبوت ذلك، أي عدم ثبوت عذاب القبر ونعيم القبر. ووافقوا في ذلك الملاحدة، وافقوا في ذلك الملاحدة. فالملاحدة ينكرون عذاب القبر وينكرون نعيم القبر وحساب القبر، ويقولون: هذا شيء نظرنا في الأسباب المادية فلم نجد له وجود، فلم نجد له وجود. حتى أن البعض منهم حاول حتى في هذا الزمان المعاصر حاول أن يعني يبحث في هذه القضية بحثا ماديا محضا أو بحثا، ولذلك تجد منهم مثل هذه المحاولات يعني الحمقاء في الحقيقة، كمحاولة بعضهم إدخال أجهزة داخل القبر مثلا، يدخلون أجهزة داخل القبور ويغلقون القبر بعد دفن الميت، ثم بعد ذلك يقولون: ما وجدنا شيء، لا تسجيلات ولا تصوير، عندنا تسجيلات وتصوير داخل القبر ما سجلت شيئا، ما سجلت شيئا. هذه يعني التسجيلات ما سجلت شيئا، يعني عذاب القبر ونعيم القبر وضعنا الأجهزة ما سجلت شيئا. وهؤلاء والعياذ بالله أهل إلحاد، أهل إلحاد كذبوا بنعيم القبر وبعذاب القبر لأنهم لا يؤمنون بالغيب، لأنهم لا يؤمنون بالغيب. أما المسلم فإنه يؤمن بالغيب، فإنه يؤمن بالغيب كما قال الله عز وجل مادحا: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فأهل الإيمان يؤمنون بهذه القضية. وأما الكفار في عمومهم فمنهم من يؤمن بها في الحقيقة ومنهم من يجحدها. فاليهود والنصارى مثلا في الجملة يؤمنون بحساب القبر، يؤمنون بحساب القبر كما سيأتي معنا في الكلام إشارة إلى ذلك. قال: الإيمان بنعيم القبر وعذابه وأدلة ذلك. قال: الإيمان بنعيم القبر لأهل الطاعة وبعذاب القبر لمن كان مستحقا له من أهل المعصية والفجور من أصول الإيمان التي دلت عليها نصوص الكتاب والسنة. ولذلك المكذب بحساب القبر ونعيم القبر وعذاب القبر كافر بالله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه يكذب بأصل من الأصول التي ثبت بها الدليل وجاء بها الدليل في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحقيقة وأنا أتكلم يعني جاء في خاطري مشهد هذا الوزير، وزير ثقافة في عهد مبارك، كان يقول يعني على عذاب القبر ونعيم القبر، يعني كان يسميه خزعبلات، كان يسميه خزعبلات، وكان يقول: يريدون مني أن أدرس وزير التعليم، كان وزير التعليم العالي، كان اسمه بهاء الدين حاجة كده يعني. فكان يقول: يريدون مني أن أدرس في التعليم العذاب القبر ونعيم القبر وهذه الخزعبلات والعياذ بالله. وكان يأتون في المسلسلات إياها كما هو مشهور في مسلسل في أيام الشيخ جاد الحق رحمة الله عليه، أيام كان الشيخ جاد الحق هو شيخ الأزهر، فكان هناك مسلسل اسمه العائلة، مسلسل للطعن على كل ما هو إسلامي. فكان هذا المسلسل أيضا بطله الرئيس شخص في صورة حكيم زمانه، مشهور هو الشخص هذا أنه دايما يأتي في المسلسلات بصورة حكيم زمانه، يسمى محمود مرسي، هذه الشخصية دائما يأتون بها في صورة حكيم زمانه. فكان المسلسل كله يدور على التكذيب بكل الثوابت الإسلامية ومنها مسألة عذاب القبر ونعيم القبر. حتى أن هذا الحكيم كان دائما يتكلم مع بعض الشباب ويحاول أن يرد إلى صوابه، يقول له: يا ابني إيه عذاب القبر أنت تتكلموا عليه ده ونعيم القبر ده، إيه يا ابني الكلام بتتكلموا فيه، الخرافات دي ونحو ذلك. ونسأل الله العفو والعافية. فهذا الكلام في الحقيقة كلام كفر والعياذ بالله. الذي يكذب بنعيم القبر وعذاب القبر هذا كفر، وإن كنا نقول بأن تكفير المعين له ضوابط. وأنا أشير بهذا الكلام لماذا؟ لأن إحنا في الفترة القادمة في الحقيقة إحنا مؤهلين في الفترة القادمة، يعني الصف الإسلامي أقصد، مؤهل أن يخرج منه قطاع ليس بالقليل إلى التكفير. الصف الإسلامي مؤهل لهذا في الفترة القادمة، لأن هذه طبيعة المعالجات الأمنية من النظم والحكام مع التيارات الإسلامية. لما يكون في ضغط من النظم، ضغط أمني وممارسات يعني قمعية ونحو ذلك، ينشأ عنها وجود تيارات تكفيرية. هذا خطأ. يعني إنه هذه الممارسات القمعية الأمنية من السجن والاعتقال وكذا وكذا هذا خطأ. وكذلك أيضا هذا الرد من ردود الأفعال عند بعض أبناء الصف الإسلامي هذا خطأ أيضا، أن البعض يجد التعذيب ويجد السجن ويجد الافتراء والظلم يوم ينشأ عنده مسألة التكفير، فيرى مثلا ناس تعذب، يرى ناس تقتل، يرى ناس كذا، ينشأ عنده مسألة التكفير. ولذلك في الحقيقة يعني نسأل الله أن يحفظ يعني إخواننا، احذروا هذه المسألة، احذروا هذه المسألة جدا، وإلا في الفترات القادمة ممكن تجد أنت اعتقالات وتجد كذا وكذا، هذا من شأنه أن البعض يوم يذهب إلى مسألة تكفير هؤلاء. ويعني لعل يمكن احنا رأينا بوادر ذلك قبل فض اعتصام ربع العدوية، لما خرج يعني أحد الأشخاص من المشايخ أيضا المشهورين كانوا يؤيدون ما يعني في ربعة، وقال الجيش كافر ويجب قتاله، فكانت دي فتوى من الفتاوى وغيرها من هذه الفتاوى التي بعد ذلك بدأت تنتشر في الشباب، وعليه تجد أنه يعني يظهر مثل هذا الأمر، وهو الانحراف في المنهج الشرعي نتيجة الممارسات القمعية والإرهاب الظالم لأبناء الصف الإسلامي. ولذلك يعني وإن كان صوتي أو صوت أمثالي لا يصل إلى هؤلاء، الله تعالى قدير، فنسأل الله تعالى أن يهدي هؤلاء الظلمة إلى أن يتوقفوا عن هذا الظلم الذي في الحقيقة عاقبته سيئة جدا. يعني لو ظلوا على هذه الطريقة القمعية وهذا الظلم مع أبناء الصف الإسلامي، سينشأ عن ذلك يعني تنظيمات تكفيرية كثيرة جدا، وليس الأوضاع في سيناء منا ببعيد. الأوضاع في سيناء هذه صورة، لم يكن عندنا في مصر أي تمثيل للقاعدة، لم يكن عندنا في مصر لحد ثورة يناير لم يكن عندنا في مصر أي تمثيل للقاعدة، يعني لتنظيم القاعدة ما كان عندنا أي تمثيل له. وجد في بعض الأفراد تفكير تكفيري نعم، لكن لم يكن هناك يعني تنظيم لمثل هذه الأفكار ونحو ذلك. طبعا بعد الأحداث بدأ يظهر مثل هذا، وفي الأيام الأخيرة هذه ربما يعني يكثر هذا أو هذا الفكر يكثر أتباعه جدا في الفترة القادمة، خصوصا الإنترنت مفتوح، ويعني أكثر من ينتهجون منهج التكفير يأخذونه عن طريق الإنترنت، ثم إذا رأوا الممارسات القمعية التي يمارسها الجيش والشرطة على الناس، هذا من شأنه أنه يولد مثل هذه التيارات التكفيرية التي من شأنها أن يعني تفعل أفعال في الحقيقة تخالف منهج يعني أهل السنة والجماعة. يقول: الإيمان بنعيم القبر لأهل الطاعة وبعذاب القبر لمن كان مستحقا له من أهل المعصية والفجور من أصول الإيمان التي دلت عليها نصوص الكتاب والسنة. فمن أدلة الكتاب على نعيم القبر قول الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فدلت الآية على تثبيت الله تعالى للمؤمنين عند السؤال في القبر وما يتبع ذلك من النعيم. والحديث الذي بعد ذلك يدل على ذلك، قال: أخرج البخاري من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أقعد المؤمن في قبره أتي ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فذلك قوله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. هذا حديث رواه البخاري، يعني حديث الصحيح يدل على ثبوت سؤال القبر وحساب القبر، فإن المؤمن إذا جاءه الملكان ويسألانه يثبته الله تعالى، وهذا تفسير هذه الآية كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا دليل على ثبوت سؤال القبر وامتحان الناس في قبورهم. قال: ودليل عذاب القبر، هو الأولانية دي ذكرها كدليل على نعيم القبر، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بذلك من سؤال الميت في قبره كما في حديث البراء الطويل. قال: ودليل عذاب القبر من القرآن قول الله تعالى: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هذه الآية فيها دليل على سؤال القبر وعذاب القبر ونعيم القبر. قال الله عز وجل: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشية، أول اليوم وآخر اليوم، ويوم تقوم الساعة. هذه مغايرة، إن العذاب ده ليس هو عذاب الآخرة. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ما هذا العذاب الذي كان قبلها؟ هو عذاب القبر، هو عذاب القبر. قال القرطبي رحمه الله: الجمهور على أن هذا العرض يكون في البرزخ، عرض آل فرعون الظلمة الذين كانوا مع الفرعون يطيعونه ويطاوعونه ويقولون أن عبد الفرعون، هؤلاء يعرضون مع الفرعون غدوا وعشية على العذاب في قبورهم والعياذ بالله. قال: وهو حجة في تثبيت عذاب القبر، يعني في إثبات عذاب القبر. قال الحافظ ابن كثير: وهذه الآية أصل كبير في استدلال أهل السنة على عذاب البرزخ في القبور. هذه الآية أصل كبير عند أهل السنة يستدلون بها على مسألة عذاب القبر. الله تعالى يذكر الفرعون وقومه، قال: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشية، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن هذا عذاب قبل الساعة، فهو عذاب القبر، عذاب البرزخ. كما دل على عذاب القبر من القرآن أيضا قول الله تعالى: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب أليم. كم عذاب دول في الآية؟ ثلاثة. سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. فقد استدل بها كثير من السلف على عذاب القبر. فعن مجاهد أنه قال في تفسير الآية: بالجوع وعذاب القبر. يقصد ماذا مجاهد؟ العذابين الأولانيين، العذابين الأولانيين اللي هم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم اللي هو يوم القيامة. طب العذابين الأولانيين، مجاهد يقول: الجوع وعذاب القبر، إن يعذبون في الدنيا بالجوع وعذاب القبر. قال: ثم يردون إلى عذاب عظيم، أي يوم القيامة. وعن قتادة قال: عذاب الدنيا وعذاب القبر، ولعل ذا أقرب والله أعلم. سنعذبهم مرتين، المرتين هما عذاب الدنيا وعذاب الإيش؟ القبر. عذاب الدنيا قد يكون بأن يعذبهم الله بأيدي المؤمنين، أن يعذبهم الله بأيدي المؤمنين كما قال الله تعالى في كفار مكة يوم جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحديبية، قال: لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. المقصود بالعذاب هنا أي عذاب؟ بأيدي المؤمنين، بأيدي المؤمنين، أي سنعذبهم بأيدي المؤمنين، أن نسلط عليهم المؤمنين فيعذبونهم بالقتل. ولذا فقول الله تعالى: سنعذبهم مرتين، الأقرب أنه يراد بها العذاب في الدنيا، إما على أيدي المؤمنين، وإما بالنقم التي تنزل عليهم من الله تعالى، ثم العذاب الثاني في الدنيا وهو عذاب القبر. عذاب القبر. قال: وقد استدل بهذه الآية والتي قبلها على عذاب القبر الإمام البخاري في ترجمته للأحاديث في عذاب القبر. وأما ما جاء في السنة من الأدلة على نعيم القبر وعذابه فكثير جدا، من ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. إذن هذا قبل الإيش؟ البعث. أين هذا المقعد؟ في القبر، في القبر. والأحاديث الكثيرة تدل على ذلك، من أشهر هذه الأحاديث حديث البراء بن عازب الطويل، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أحوال تفصيلية لنعيم القبر وعذاب القبر. وفي صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر. هذا الحديث حديث رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى، حديث صريح في إثبات عذاب القبر، صريح. قال: لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر. إذن في القبر عذاب، إذن هذا دليل على إثبات عذاب القبر. وقوله لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم، لولا ألا تدافنوا يعني لو أنه حصل ذلك وأسمعكم الله ذلك ستخافون من دفن موتاكم، يعني إذا أسمعكم الله عذاب المعذبين في القبور كل من له حبيب يموت لا يدفنه، لأنه يعلم أنه إذا دفنه أو يظن يعني أنه إذا دفنه حصل له الذي سمعه قبل ذلك من العذاب، فيخاف الناس من التدافن من دفن الموتى. ولذلك منع الله عنا سماع أصوات المعذبين في قبورهم رحمة بنا. ولذا هذا فيه كذلك إشارة إلى كذب من يدعي أنه سجل الصور أو الأصوات أو نحو ذلك لعذاب بعض الناس، مثل مثلا ما من كام سنة كده غفر الله لنا وله أحد مشايخ اليمن المشاهير، ومن باب التنبيه يعني ليس من باب القدح، ليس هو على منهج سلف، فهذا الشيخ جاب تسجيلات لبعض الأصوات والصراخ وكذا وماذا ونحو ذلك كانت في الحقيقة، فبرك من هوليود فجابها وقال هذا سجل وكذا، وسمع بعض العمال في أماكن في مش عارف في روسيا ولا فين كذا عذاب القبور وكذا وماذا ونحو ذلك. هذا في الحقيقة غير صحيح هذا الكلام، لأن الله منع ذلك عنا، منع ذلك عنا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر، لأن الأصل فينا أننا لا نسمع المعذبين في القبور. وفي حديث البراء قال: فيضربه ضربة فيصرخ أو يصيح فيسمعه كل شيء إلا الثقلين اللي هما الإنس والجن، فدل على أن عذاب القبر ليس يدركه أحد أو لا يدركه الناس، لا يدركه الناس في العموم. لكن تأتي مسألة هنا وهي: هل من الممكن أن يسمع أحد من الناس أو بعض الناس أصوات معذبين في القبور؟ الجواب نعم، فقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، بدليل أنه قال لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمع، ودليل أنه صلى الله عليه وسلم لما سمع وجبة قال يهود تفتن في قبورها، أو في الرواية الأخرى قال يهود تعذب في قبورها، ولما مر كذلك بالقبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير. فهناك نوع من إدراك ذلك سواء كان بطريقة السمع أو بطريق آخر، لكن هذا يكون في أحوال مخصوصة، في أحوال مخصوصة يسمع الله عز وجل نبيه أو يسمع من شاء، لكن الأصل أن أصوات المعذبين لا يدركها الناس. ما لم يرد في الحقيقة في حد علمي، أنا لا أعرف إلا هذه الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي التحقيق ذكر خبر أن ابن عمر رضي الله عنه سمع بعض عصاة المعذبين، وابن تيمية رحمة الله عليه يقول في كلامه أن هذا ليس مستحيلا أن يقع لبعض أحد من الناس، لبعض أحد من الناس، يعني ممكن يقع لبعض أحد من الناس، لكن أنه يسمع كأصل لا، الأصل أنه لا يسمع. طيب أنا عايزكم تأجلوا بس الأسئلة في ورق عشان مراعاة للتسجيلات، لكن جوابا على هذا السؤال، واحد ما اتدفنش هل هذا لا يعذب؟ الجواب بلى، قادرين على أن نسوي بنانا، يعني أنه الإنسان مهما كان في أي مكان الله قادر على أن يجمعه. وإلا حديث الرجل الذي قال لأبنائه إن أنا مت فاحرقوني، فإذا كان يوم شديد الريح فذروني في الهواء، فلئن قدر الله علي ليعذبنني عذابا شديد. هذا الرجل كان رجلا مؤمنا لكنه عصى الله تعالى، فخاف من معصيته هذه عذاب الله تعالى، وجهل قدرة الله تعالى. جهل، انتبه للفرق، هذا الرجل جهل القدرة، لم يجحد القدرة، لم يجحد قدرة الله. ما قال هذا الرجل أو ما جاء في ما يدل على أنه قال الله لا يقدر على أن يجمعني، إنما جهل القدرة، جهل إن ربنا ممكن يجمعه. ولذلك فلما مات فعل به أولاده كذلك، حرقوه ثم كان في يوم شديد الريح فغروه في الهواء، فجمعه الله عز وجل، فقال عبدي لما فعلت؟ قال خشيتك يا رب، قال قد غفرت لك. سبحان الله العظيم. وفيه دليل هذا الحديث، وفيه دليل على العذر بالجهل في مسائل التوحيد، على العذر بالجهل في مسائل التوحيد. إنسان جاهل خلاص هيعذر، ولكن إنه يطلق التكفير على من يجهل وعلى من يعلم ويجحد أو يرتكب هذا ظلم. قال والأدلة على هذا كثيرة من الكتاب والسنة، وقد ذكرت ما يستدل به في إثبات عذاب القبر ونعيمه والله أعلم. فكرة احنا يعني مطروح فكرة ان احنا ندرس ابحاث فكرية في المدة القادمة هذه، كأبحاث تتعلق بمسألة التكفير وقواعده وضوابطه، ومسائل تتعلق بالأمر المعروف والنهي عن المنكر. يعني في نحن في حالة نظر، نظرا لخصوصا الوقت وظروف الأحوال الموجودة الآن تؤثر على مسألة مواعيد الدروس. يعني إخواننا مثلا الأفارقة اللي هيرجع دلوقتي بعد العشاء فبيرجع في توقيت محظور، لكن أظن يعني الشارع المحيطة بنا ما فيهاش بإذن الله هذه المسألة. ثم قال المطلب الثاني وقوع نعيم القبر وعذابه على الروح والجسد معا. قال نعيم القبر وعذابه يكون للروح والبدن جميعا، للروح والبدن جميعا، لأن بعض الناس قالوا عذاب القبر ونعيم القبر يقع على الروح وحدها، وبعضهم قال يقع على الجسد، وبعضهم قال يقع على الجسد والروح، وهذا هو القول الصحيح والذي عليه جماهير أهل السنة والجماعة. قال نعيم القبر وعذابه يكون للروح والبدن جميعا. فتنعم الروح أو تعذب متصلة بالبدن، فيكون النعيم والعذاب عليهما جميعا، كما أنها قد تنعم الروح أو تعذب أحيانا منفصلة عن البدن. وهي دي المسألة، يعني الروح هي التي في الأصل يجري عليها العذاب، وقد تعذب أو تنعم الروح منفصلة عن البدن، وتنعم وتعذب متصلة بالبدن. إذن الروح مشتركة في كل الأحوال، وقد يلحق العذاب والنعيم البدن وهو متصل بالروح، وقد تعذب أو تنعم الروح منفصلة عن البدن. الإشارات دي أو الكلام ده له إشارات، هيجي الكلام عليه. يعني على سبيل المثال، كيف تنعم الروح منفصلة عن البدن؟ يعني على سبيل المثال، أرواح الشهداء في حواصل طير خضر مثلا، هي منفصلة عن البدن في الجنة ونحو ذلك، وتلحق بالبدن أيضا في القبور أحيانا وهكذا. قال: فيكون النعيم أو العذاب للروح منفردا عن البدن. وقد دلت على هذا النصوص، وعليه اتفق أهل السنة والجماعة خلافا لمن زعم أن عذاب القبر ونعيمه يكون للروح فقط على كل حال ولا يتعلق بالبدن. فمن الأدلة على ذلك حديث أنس بن مالك الذي أخرجه البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه لا يسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فيقعدانه. بمناسبة وإنه لا يسمع قرع نعالهم، هنا أيضا نذكر فائدة، وهي اختلاف العلماء في هل الموتى يسمعون وهم في القبور. بعض العلماء قال يسمعون، وبعض العلماء قال لا يسمعون، وبعض العلماء قالوا، وهذا هو القول الراجح هو التفصيل، يسمعون. الأصل فيهم أنهم لا يسمعون، الأصل فيهم أنهم لا يسمعون، لكن قد يسمعهم الله عز وجل في أوقات وأحوال لحكمة يريدها تعالى. الأصل في الموتى أنهم لا يسمعون. قال الله تعالى: إنك لا تسمع الموتى. فالأصل في الموتى أنهم لا يسمعون الأحياء، لكن جاءت بعض الأدلة وهي التي تمسك بها من قال أنهم يسمعون، مثل هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإنه لا يسمع قرع نعال أصحابه حين يولون عنه مدبرين. الميت سامع الناس وهي ماشية، حطوه في القبر ومشيين، وإنه لا يسمع قرع نعال أصحابه. فبعض العلماء قال يسمع بهذا الدليل ونحوه، والحقيقة التحقيق أن الأصل في الموت أنهم لا يسمعون، لكن يسمعهم الله بعض الأحوال لحكمة. يعني على سبيل المثال: وإنه لا يسمع قرع نعال أصحابه، نوع من الروع الذي يصيب الإنسان في قبره، إن الناس في أهل الدنيا وضعوه في قبره وولوا عنه، وليس له أنيس إلا عمله عند ذلك. فلعل هذه حكمة، أن يعرف قيمة العمل عند ذلك. موت بدر أو قتل بدر من المشركين الذين قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فقد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. فقالوا: يا رسول الله، تكلم جيفا أنتنت؟ قال: والله إنهم أسمع بي منكم. فهذا أيضا مما استدل به من قال يسمعون مطلقا. وكما ذكرنا، فالتحقيق أنهم أن الأصل لا يسمعون، لكن يسمعهم الله في أحوال لحكم يريدها الله سبحانه وتعالى. قال: وإنه لا يسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلى الله عليه وسلم. فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار، قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة. فيراهما جميعا. وأما المنافق والكافر فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري. كنت أقول ما يقول الناس. فهلوي، انتوا عارفين حكاية الفهلوي، كلمة مصرية يعني الإخوة العاجم ربما لا يدركون معناها يعني. فهلوي هذه تعبير مصري يقصد به، لا ولا مفتح ولا حاجة، هو يقول عليه بتعبير آخر مفتح يعني، لا مش فتح. الفهلوي في الحقيقة غير المفتح حتى في التعبير المصري يعني. يعني المفتح يقصدون به إن هو إنسان يعني عنده شيء من الذكاء، إنما الفهلوي ده اللي هو بيراوغ بالكذب ويظهر غير الحقيقة، يظهر غير الحقيقة. فهلوي يقول عليه فهلوي، اللي هو يغير الحقائق بطريقة يحاول إن هو يلبس بها على يعني غيره من الناس. نسأل الله العفو والعافية. فالرجل هذا والعياذ بالله المنافق يسأل في قبره ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم، فيقول لا أدري، فيقال عنده في قبره محمد صلى الله عليه وسلم. فعند ذلك يمارس الفهلوة اللي كان بيمارسها في الدنيا ظنا أنها ترود في هذا الموضع، يقول ها سمعت الناس يقولون مثل ذلك فكنت أقول، أيوة صح أنا كنت بقول كده، لكن هذا لا ينفع يوم القيامة. قال كنت أقول ما يقول الناس، فيقال لا دريت ولا تليت، ويضرب بمطارق من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين، الإنس والجن. فهذا الحديث فيه دليل على ثبوت العذاب والنعيم على الروح والبدن، على الروح والبدن. قال وفي حديث البراء بن عازب الطويل الذي أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم وغيرهم مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم قال بعد أن ذكر خروج الروح وصعود روح المؤمن إلى السماء، قال فتعاد روحه في جسده، فتعاد روحه في جسده، يعني أنه بعد خروج الروح تصعد، ثم يأمر الله تعالى فيقول أعيد روح عبدي إلى الأرض فإني منها خلقتهم ومنها أخرج وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى، فتعود روحه إلى جسده، وعند ذلك يأتي الملكان ويقوم ما يقوم من العذاب والنعيم. إذن فهذا دليل على أن العذاب والنعيم يكون على الروح والبدن. قال فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك؟ الحديث. قال فدل الحديثان على وقوع النعيم أو العذاب في القبر على الروح والجسد جميعا. ففي قول النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا وضع في القبر دلالة ظاهرة على هذا، إذ لفظ العبد مسمى للروح والجسد جميعا، الروح والجسد جميعا. وكذلك تصريحه صلى الله عليه وسلم بإعادة الروح إلى الجسد عند السؤال كما في حديث البراء بن عازب هذا، مع ما جاء في الحديثين من الألفاظ التي هي من صفات الجسد كقوله يسمع قرع نعالهم، يسمع دي صفات جسد، السمع ده حاسة من أوصاف الجسد. قال وقوله فيقعدانه، القعود ده صفة من صفات الجسد. قال ويضرب بمطارق من حديد فيصيح صيحة، هذا كله من صفات الجسد. فإن هذا كله يفيد أن ما يحصل في القبر من النعيم أو العذاب متعلق بالروح والجسد جميعا. هذا مع إذن هذا في دليل أو كذلك على أنه حتى من تأكله السباع أو يعني يغرق في البحر ويأكله الحيتان والسمك ونحو ذلك، هذا كله أيضا يمر عليه سؤال القبر ونعيم القبر وعذاب القبر، فالله تعالى يجمع سبحانه وتعالى بلا قادرين على أن نسوي بنانا. هذا مع أنه قد جاء في بعض النصوص ما يفيد أن النعيم أو العذاب قد يقع على الروح منفردة في بعض الأحوال، إن النعيم قد يقع أو العذاب على الروح منفردة عن الجسد يعني في بعض الأحوال، على ما جاء في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما أصيب إخوانكم، يعني يوم أحد، جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة، في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب في ظل العرش. فتلخص من هذا أن النعيم والعذاب يقع على الروح والجسد جميعا في القبر، وقد تنفرد الروح بهذا أحيانا. قال بعض الأئمة المحققين في السنة في تقرير هذه المسألة: والعذاب والنعيم على النفس والبدن جميعا باتفاق أهل السنة والجماعة، تنعم النفس وتعذب منفردة عن البدن، وتعذب متصلة بالبدن، والبدن متصل بها، فيكون النعيم والعذاب عليهما في هذه الحال مجتمعين كما يكون الروح منفردة عن البدن. وبيشير إلى كلام ابن تيمية رحمة الله عليه. لأئمة المحققين من أبرزهم في هذه المسألة هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. هي بقيت مسألة نكملها بالمرة متعلقة بنفس قضية القبر ونعيمه وعذابه. قال: الإيمان بالملكين منكر ونكير. قال: تقدم في مبحث الملائكة ذكر منكر ونكير، وأنهما الملكان الموكلان بسؤال الميت في قبره في معرض الحديث عن وظائف الملائكة. احنا فاكرين الأصل الثاني كنا نتكلم عن الإيمان بالملائكة، فذكر أن من الملائكة الذين جاء الدليل على تسميتهم وذكر وظيفتهم المنكر والنكير، وهما الملكان اللذان يأتيان إلى العبد في قبره. قال: والقصد هنا تقرير الإيمان بهما إيمانا مفصلا. هناك في أول الكتاب كان الكلام يتعلق عن إثبات وجود ملكين اسمهما المنكر والنكير، هنا إثبات أنهما ملكان من عملهما ووظيفتهما سؤال الميت في القبر ونحو ذلك مما جاء به التفصيل. قال: وما يحصل منهما من فتنة المقبورين. إذ تقرير هذا هنا فرع عن الإيمان بنعيم القبر وعذابه في الجملة، يعني المسألة دي لها تعلق بأصلين، مسألة المنكر الملكين يعني منكر ونكير لها تعلق بأصلين: الأصل الأول الإيمان بالملائكة، الأصل الثاني الإيمان باليوم الآخر، وأنهما يأتيان إلى الميت في قبره في أول منازل الآخرة في القبر. وقد دلت الأحاديث الصحيحة على وصف هذين الملكين وسؤالهما أهل القبور بعد الدفن، كما جاء في الحديث الذي أخرجه الترمذي وابن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قبر الميت، أو قال: أحدكم أتاه ملكان أسودان أزرقان، أسودان اللون، أزرقان يعني العينين، قال: يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير، فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: ما كان يقول، هو عبد الله ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. نسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياكم في القبر وفي الآخرة. فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول هذا. ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا في 70، 70 في 70، تخيل انت هذه المسافة، القبر كله قد ايه؟ متر في متر ولا مترين ولا حاجة. فيفسح له في قبره 70 ذراعا في 70. الملاحدة، هذا الكلام طبعا مردود عندهم، مردود عندهم. لماذا؟ يقول لك على سبيل المثال: مساحة المقابر في المنظرة لا تصل إلى 70 ذراع، ربما، أو بلاش المنظرة، يتعيد تعدي 70 ذراع. في بعض الأماكن يقول لك: لا، دي المقبرة دي ما تعديش 70 ذراع في 70 ذراع. إزاي أنت بتقول لي ده القبر ده هيبقى 70 في 70 ونحو ذلك؟ هذا لأنهم والعياذ بالله لا يؤمنون إلا بالمادية، بل وينقضون أنفسهم في المادية هذه. وإلا ببساطة جدا، وتقدم معنا الكلام عن هذا كثيرا في أول أصل وهو الإيمان بوجود الله تعالى. فعلى سبيل المثال من الأدلة المادية التي يعيشونها، قل للواحد منهم أنت تؤمن بوجود الهواء؟ يقول نعم أؤمن بوجود الهواء. تقول له فين الهواء؟ أين الهواء؟ ما لونه؟ ما طعمه؟ غالبا سيرد عليك ويقول لك أنت مجنون. هو سيقول لك أنت مجنون، انظر. طيب لو سألته وأطال معك النفس لماذا أنت تؤمن بالهواء برغم أنك لا ترى؟ يقول ألا ترى أثره؟ ألا ترى أثر الهواء؟ فسبحان الله العظيم. هذا أو هذه القاعدة هي التي نحاجهم بها كذلك، نقول لهم كل شيء في الكون يدل على وجود الله سبحانه وتعالى، وليس شرطا أن كل ما يقع تحت الحواس نؤمن به وما لا يقع تحت الحواس لا نؤمن به. وإلا أكثر الأمور في العالم يؤمن بها الناس وهي لا تقع تحت حواسهم، أكثر الأمور، نسأل الله العفو والعافية. قال وإن كان منافقا قال سمعت الناس يقولون فقلت مثله لا أدري فيقولان قد كنا نعلم أنك تقول ذلك، فيقال للأرض التئمي عليه فتلتئم عليه فتختلف أضلاعهم فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. وقد دل على سؤال الملكين أيضا حديث أنس المتقدم في المطلب السابق. فيجب الإيمان بما دلت عليه الأحاديث من اسم الملكين ووصفهما وسؤالهما المقبولين وكيفية ذلك. يجب الإيمان على بهذه القضايا. الإيمان باسم الملكين، الله أخبرنا هناك ملكان اسمهما منكر ونكير، طبعا الملاحدة لا يؤمنون بذلك، ومن يتأثر بهم يقولون نفس الكلام. والقضايا دي يا أخوانا مش قضايا أصبحنا الآن بنواجه بها كفار صراح، أصبحنا الآن بنواجه بها مسلمين، بنواجه بها مسلمين. أنت ممكن تطلع في وسائل الإعلام تتكلم في قضية زي دي تلاقي مليون واحد يكذبك، وممكن بقى نظام الإنترنت الحديث بقى والفيسبوك والمش عارف إيه والحاجات إيه دي، ممكن تطلع أنت تتكلم في قضية تلاقي ألف واحد رد عليك تحت قال لك يا مخرف إيه اللي أنت بتقوله ده، نسأل الله العفو والعافية. فيجب الإيمان باسم الملكين ووصفهما، ووصفهما الجماعة إياهم يقولوا على الحاجات دي ده بيعملوا رعب للناس على المنابر بالخزعبلات، هذه رعب للناس على المنابر، إنا لله وإنا إليه راجعون. وسؤالهما المقبورين وكيفية ذلك، وما يجيب به المؤمن وما يجيب به المنافق، وما يعقب ذلك من النعيم أو العذاب على التفصيل الذي جاءت به الأحاديث. وقد اختلف العلماء هل السؤال في القبر خاص بهذه الأمة كما ذهب لذلك البعض، وقد اختلف العلماء هل السؤال في القبر خاص بهذه الأمة كما ذهب لذلك البعض. مسألة مهمة جدا هذه المسألة. يقول قد اختلف العلماء هل السؤال في القبر خاص بهذه الأمة، يعني هل الأمة الإسلامية هي التي تسأل في قبورها؟ ثلاث أسئلة: من ربك وما دينك وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم، ولا هذه المسألة عامة على الأمم جميعا. قال وقد اختلف العلماء هل السؤال في القبر خاص بهذه الأمة كما ذهب لذلك البعض. بعض علماء الإسلام ذهبوا إلى هذه المسألة، وهذا خطأ في الحقيقة. ويعني من أبرز هؤلاء الحكيم الترمذي وابن عبد البر المالكي والسيوطي رحمة الله عليه، هؤلاء ذهبوا إلى أن مسألة حساب القبر خاصة بالأمة الإسلامية، خاصة بالأمة الإسلامية، أم أنه عام في كل الأمم كما هو قول فريق آخر من أهل العلم. وده القول الصحيح. الذين قالوا بأنه هو خاص بالأمة الإسلامية كما ذكرنا الحكيم الترمذي والسيوطي، ويعني من ذكر هذا القول استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الأمة تفتن في قبورها، فهذا في الحقيقة ليس دليل على هذا الفهم، ليس دليل على هذا الفهم. هم أخذوا من هذا أن الأمة الإسلامية هي التي تفتن في قبورها وحدها، لا، بل جاءت الأدلة تدل على أن هذا عام في شأن الأمم كلها، في شأن الأمم كلها. ومما يدل على ذلك وحديث في الهامش عندي هنا أنا أذكره لو استطعت من نظر، ومما يدل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي امرأة يهودية، وعندي امرأة يهودية، فقالت لعائشة، وقد سمعها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تكلم عائشة، فقالت: هل شعرت أنكم تفتنون في القبور؟ اليهودية بتقول لعائشة: هل شعرت أنكم تفتنون في القبور؟ قالت عائشة: فارتاع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم اضطرب من هذا الكلام وأصابه ضيق من هذا الكلام، فقال لليهودية: إنما تفتن اليهود، إنما تفتن اليهود. وهذا كان قبل أن يوحى للنبي صلى الله عليه وسلم بأن الأمة الإسلامية كذلك تفتن في قبورها كما قال العلماء. قالت عائشة رضي الله عنها: فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إنما تفتن اليهود. قالت عائشة: فلبثنا ليالي، فلبثنا ليالي، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل شعرت، هو اللي بيقول لعائشة النبي صلى الله عليه وسلم، هل شعرت أنه أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور؟ أنا أوحي إلي أن الأمة الإسلامية كذلك تفتن في القبور. قالت عائشة: فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد يستعيذ من عذاب القبر. هذا الحديث في دليل على أن هذا يعم غير الأمة الإسلامية، بدليل أنه قال لها النبي صلى الله عليه وسلم لليهودية: إنما يهود تفتن في قبورها، اليهود هي اللي تفتن في قبورها. وده أيضا دليل آخر على أنه عام في غير الأمة الإسلامية، أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع وجبة صوت شديد جدا فقال: يهود تعذب في قبورها، يهود تعذب في قبورها. فدل على أن هذا ليس مختصا بالأمة الإسلامية، والأظهر أنه يعم كل الأمم، يعم كل الأمم. أي نعم نعم، يعني تقصد تقول أن الدليل فرعون؟ أي نعم، هذا دليل بالفعل جزاك الله خيرا على أنه يعم الأمم غير الأمة الإسلامية، بدليل أن آل فرعون يعذبون في قبورهم. وقد اختلف العلماء هل السؤال في القبر خاص بهذه الأمة كما ذهب لذلك البعض، أم أنه عام في كل الأمم كما هو قول فريق آخر من أهل العلم. والذي يظهر من النصوص، والذي يظهر من هذه النصوص عدم اختصاص هذه الأمة به، يعني عدم اختصاص الأمة الإسلامية بمسألة امتحان وسؤال القبر. قال: بل هو عام في كل الأمم، وعلى هذا أكثر المحققين من أهل العلم، والله تعالى أعلم. بقيت فائدة في هذا الباب، وهي: هل يستثنى بعض الناس من يعني سؤال القبر وعذاب القبر، هل يستثنى بعض الناس من ذلك، أم أن هذا يعم الناس جميعا؟ فجاءت الأدلة على أن فتنة القبر يستثنى منها بعض الناس، هناك من الناس من يستثنى من فتنة القبر، نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم منهم. ومن أبرز هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فالأنبياء لا يفتنون في قبورهم، إذ أن الشهداء والمرابطين جاء الدليل على أنهم لا يفتنون في قبورهم. إذن فمن باب أولى عدم حصول ذلك في حق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فإنهم أعظم من عبد الله وعرف الله، وأعظم من جاء بالدين، وهم أصحاب الرسالات. ولذلك من الذي سيسأل الناس الذين جاءتهم الرسل ما تقول في الرجل الذي بعث فيه. ولذا فمن من يستثنى من الناس الشهداء، كما جاء أيضا الدليل على ذلك، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الشهيد، للشهيد 6 خصال، وذكر منها أنه يأمن فتنة القبر، أنه هو في أمن من فتنة القبر. وكذلك المرابط، جاء الدليل على أنه يأمن فتنة القبر. وبعض أيضا الناس أصحاب يعني الأحوال غير هؤلاء، فهؤلاء يستثنون من فتنة القبر. أما ضمة القبر فهذه لا يستثنى منها أحد، أما ضمة القبر فهذه لا يستثنى منها أحد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما مات سعد بن معاذ ودفن، قال: لقد ضمه القبر ضمة، ثم حل عنه كلمة نحوها يعني. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على عمومها، فقال: لو نجا منها أحد لنجا منها سعد، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وضمة القبر هذه نسأل الله تعالى أن يعافينا وإياه، ضمة القبر هذه لكل الناس الطائع والعاصي، المؤمن والكافر، لكنها تختلف باختلاف الحال، تختلف باختلاف الحال إن صح التعبير، يعني كما ذكر بعض أهل العلم: انظر إلى ضمة الأم لولدها، وانظر إلى ضمة الباطش بخصمه. هذه ضمة وهذه ضمة، هذه ضمة يمسكوا فيها، والأخرى ضمة حنان ورفق وشفقة، نسأل الله تعالى أن يرحمنا وإياكم. وأيضا مما يعني أيضا نختم به الكلام، أن هناك أسباب والعياذ بالله تجلب على الإنسان أن يعذب في قبره، أن يعذب في قبره، وأسباب تجلب على الإنسان أن ينعم في قبره. من أعظم أسباب التي تجلب على الإنسان النعيم في القبر الطاعة عموما، والموت على العمل الصالح، والموت على العمل الصالح، فإنه كما جاء الدليل في الأحاديث أن العبد إذا مات ووضع في قبره جاءه من جاءه في صورة طيبة وكذا إلى آخر الحديث، وهو العمل الصالح، فيكون أنيس. وإذا كان عمله عمل سيء كان أنيسه، وهذا إشارة إلى العذاب الذي ينتظره. إذن فالعمل الصالح في الجملة أعظم الأسباب لنعيم القبر، نعيم القبر. والعمل والعياذ بالله الطالح أو الفاسد أو المعاصي فضلا عن الكفر من أعظم أسباب عذاب القبر. وجاءت الأدلة على ذكر بعضها، ذكر بعضها وتخصيصه. فمن ذلك مثلا النميمة، نسأل الله العفو والعافية. النميمة من أسباب عذاب القبر، من أسباب عذاب القبر. والنميمة هي نقل كلام الرجل للرجل بقصد الإفساد، نقل كلام الرجل للرجل بقصد الإفساد، إن ينقل كلام آخر قاله بشأنه أو بما يتعلق به يقصد بذلك الإفساد. هذه نميمة، هذه من أسباب عذاب القبر، نسأل الله العفو والعافية. ويدل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الرجلين، قال: إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، وإنه لكبير، أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميم، وأما الآخر فكان لا يستنزه من بوله. ولذا فمن أسباب عذاب القبر عدم الاستنزاه من البول، وعلى ضبط آخر في روايات أخرى كان لا يستتر من بوله، كان تظهر عورته أمام الناس، لا يعذب في قبره بسبب هذه المسألة. لا حول ولا قوة إلا بالله، نسأل الله العفو والعافية. اللي بيظهر عورته أثناء ما هو بيتبول يعني على أعين الناس يهذب في القبر، هم اللي مصغرين عورتهم والعياذ بالله ليل ونهار، إيش حالهم دول؟ نسأل الله العفو والعافية. من أسباب عذاب القبر أيضا الغلول، الغلول وهو خيانة الأمانة بالأخذ مما ائتمن عليه، بالأخذ مما ائتمن عليه، يؤتمن على شيء يوم ياخذ منه، اللي هو بيسموه بالتعبير العصري الاختلاس، يختلس ياخذ من الأموال اللي هو مؤتمن عليها خلسة. هذا الغلول من أسباب عذاب القبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي قاتل ويعني فعل يعني فعلا عظيما في قتل الكفار والمشركين ثم قتل، فقال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أبلى فلان اليوم بلاء حسنا، فعل وفعل وفعل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن قبره ليشتعل عليه نارا بالشملة التي أخذها يوم خيبر من الغنيمة. الغنيمة كان هو حرس عليها، خد منها يعني سرة كده فيها شوية حاجات ولا حاجة، نسأل الله العفو والعافية. الناس عندنا بياخدوا براءات إنا لله وإنا إليه راجعون. براءات الدنيا دي مش مشكلة، مهم البراءة فين؟ في الآخرة. من أسباب عذاب القبر أيضا والعياذ بالله أكل الربا والزنا والعياذ بالله والكذب، هذا كله من أسباب عذاب القبر. فأما أكل الربا والزنا والكذب جاء الدليل عليها في حديث طويل، حديث الإسراء الطويل. أما الزنا فهم يعذبون والعياذ بالله في قبورهم، فمنهم من يأكل النتن والعياذ بالله، ومنهم من تعلق أو يعلقون من عراقي بهم عراه، ومنهم من يعذبون في تنور وهم عراه والعياذ بالله، كل هذا في قبورهم. وأما آكل الربا فهم يعذبون أيضا في قبورهم والعياذ بالله، فيسبحون في أنهار الدم والعياذ بالله، ويأكلون والعياذ بالله ويشربون من هذه الأنهار والعياذ بالله. وأما والعياذ بالله أيضا الكذاب فإنه يعذب في قبره، فيسلط عليه ملك يقطع شدقه هذا، وكلما التأم رجع إلى شدقه الآخر، فإذا التأم رجع إلى شدقه هذا ويظل يعذبه كذلك إلى يوم القيامة، نسأل الله العفو. كذاب كان بيكذب في الأخبار، يكذب في النقل، يكذب في الأوصاف، نسأل الله العفو والعافية. النهاردة وأنا كنت في مشوار فكنت مررت على هذا الشارع من حوالي تقريبا 10 أيام أو أكثر، وهو يغرق بسبب المجاري ومنطقة راقية كمان، لعل بعضكم يكون واخد باله، أمام الضرائب في المعمورة. فهذه بقى لها أكثر من 10 أيام، لو أيام مرسي كان زمان الإبراشي وأشكاله كانوا زمانه يعني طلعوه، ده مجرم المجرمين الأكبر، سايب الناس عمالة تمشي في المجاري كده ومتبهدلة والعياذ بالله، والقطر اللي الناس سابهم مرسي لغاية ما ماتوا بسبب القطر والمزلقان. انظر يعني طبعا مش الكلام ده مش معناه، عشان برضه اللي بيسمعنا مش معناه ان احنا مؤيدين وجود الدكتور مرسي، ربنا يا رب افتكرته يا رب واسره، إيه لا احنا ما كناش عايزين الدكتور مرسي في الحقيقه، ولا كنا عايزين رئيس اسلامي اصلا. انا بقول ده التحفظ ده عشان البعض لما بيسمعنا بيظن ان احنا لا احنا عايزين ناكلهم اكله ما همش عايزينها غصب عنهم، لا والله احنا مش كناش عايزينكم تاكلوا الدكتور مرسي ولا حاجه، احنا ما كناش عايزين زيكم. لكن الغرض المقصود، لماذا لا تتكلمون الان؟ لماذا كل شيء حلو الآن؟ المؤقت يقول اللي هيتكلم عليا 30,000 جنيه غرام، كل والله ينور ولا حد يقول له أي حاجة. إنما لو طلع الراجل التاني كان قال لهم الكلمتين دول، يجيبوا له كل فقهاء العالم الدستوريين والبلنجانيين ويقولوا له: هل هذا دستوري؟ هل هذا مش عارف إيه؟ يعمل غرامة عشان محدش ينتقده، عشان يمنع ويكمم الأفواه ويسوي ويعمل ونحو ذلك. حسبنا الله ونعم الوكيل. لكن الله تعالى يقول: لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. ولذلك والله يا أخوانا أنا أصبركم وأصبر نفسي معكم، لا تستعجلوا، والله إن شاء الله سيرينا الله في هؤلاء آية. مش ممكن، مش ممكن يا أخوانا الظلم يظل على طول، ولا مش ممكن الباطل يظل دائما أبدا. هذا يعتبر مخالفة لسنن الله الشرعية والكونية. ولذلك هؤلاء سيريكم الله فيهم إن شاء الله ما يشفي صدور قوم مؤمنين. لكن المهم الصبر، المهم الصبر. ولذلك الحقيقة من أجل العبادات في هذه الأيام هي عبادة الصبر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصبرنا وإياكم. نقف على هذا القدر إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.